السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في القراءة والتعليق على كتاب تفسير ابن جزيه رحمه الله المعروف باسم التسهيل لعلوم التنزيل، التسهيل لعلوم التنزيل للعلامة المفسر أبي القاسم محمد ابن أحمد ابن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي، المتوفى سنة 41 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 741 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ونحن في فجر السبت الموافق للرابع من شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث عشر من أبريل لعام 2024 ميلادية. وإن شاء الله النهاردة نبدأ في هذا الكتاب المبارك عظيم النفع. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى قبل رمضان بدأنا من سورة ياسين إلى سورة الناس، من سورة ياسين إلى سورة الناس، وأنهيناها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كان جو تشجيعي قبل رمضان وقلنا عايزين نستعد، فوقفنا لحد سورة التحريم ودخل رمضان، خدنا من التحريم لحد الناس فأوائل أيام رمضان، ثم كنا كملنا بدأنا في سلسلة شرح الأدعية القرآنية والنبوية ولسه ما انهيناهاش. لذلك إن شاء الله إن شاء الله بعد الاستخارة والاستشارة هيكون يوم فجر يوم تفسير ابن جزي، واليوم الثاني إن شاء الله هيكون شرح الأدعية القرآنية والنبوية. يعني النهاردة مثلا السبت هيكون إن شاء الله معنا تفسير ابن جزي، بكرة إن شاء الله هيكون معنا شرح الأدعية القرآنية والنبوية، تمام، وهكذا. يعني يوم ويوم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، النهاردة هنتكلم إن شاء الله يعني عن مقدمة جميلة، بحيث يعني نفكر مع بعض في أهمية هذا الكتاب ونستشعر هذا الأمر، ونقول يعني إن أشرف العلوم قدرة وأجلها ذكرى وأرفعها شأنا وأولاها عرفانا علم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وتفهم معانيه، وهو أولى العلوم بالتحصيل، وخير ما صرفت فيه الأعمار وأنفقت فيه الأوقات وكدت فيه القرائح والفهوم، إذ هو متعلق بأشرف كلام وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الشافعي رحمه الله يقول في كتاب الرسالة: فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات. نعم، فطبقة الإنسان وفهم الإنسان كلما انتهى كلام الشافعي، فكلما الإنسان قرأ في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وتفهم المعاني وأجرى هذه المعاني على قلبه واستشعر معانيها وطبقها على نفسه وكذلك أسقطها في الواقع، بلا شك كلما يتعلق بالقرآن أكثر، كلما يجد تغيرا ملحوظا في حياته أكثر. وسبحان الله، من أنفع الكتب المؤلفة في علم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله. طيب، حد يقول ليه اخترت الكتاب ده؟ يعني ليه اخترنا كتاب التسهيل لعلوم التنزيل وفي يعني كتب كثيرة برضو؟ احنا اولا نقول يعني في مميزات كثيرة لهذا التفسير، مميزات كثيرة لهذا التفسير. من هذه المميزات رقم واحد سهولة اسلوب ابن جزي، سهولة اسلوب ابن جزي، ووضوح عبارته وجودتها وحسن ترتيبه وعرضه للمسائل، يعني ما بيتوهكش، يعني بياخذ الآية حتى لما يذكر في الآية قولين. طبعا الناس اللي سمعت معنا فاهمة كده، يعني لو الناس هتبدأ معنا من البداية احنا كأننا فعلا هنبدأ من البداية خلاص. بس بقول لك يعني على سبيل المثال ياخذ قولين يقول لك على القول الأول هنفرع أقوال كذا، والقول الثاني هنفرع عليه أقوال كذا، أو على القراءة الأولى هنفرع معاني كذا وعلى القراءة الثانية وهكذا. سبحان الله، في حسن ترتيب وعرض للمسائل، يعني حاجة في منتهى الجمال. تمام، بل بعضهم يقول إن كأن عبارته توصف بأنها من السهل الممتنع. تمام، يعني أنت وأنت بتقرأ كده سهلة، بس ممكن في النص كده في نكت بلاغية وحاجات إيمانية محتاجة بعض التوضيح. تمام تمام. اثنين، صغر حجم الكتاب نسبيا، صغر حجم الكتاب نسبيا مما يسهل تحصيله ويقربه إلى الراغبين مع غزارة مادته العلمية. يعني فعلا زي ما قلنا سهل ممتنع، ممكن 3-4 سطور بس ما شاء الله فيهم معاني إيمانية يعني في منتهى العظمة. تمام، عشان هو كده قال إن شاء الله يتمعنا في المقدمة: ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. هو يقول كده ابن جزي رحمه الله. إن شاء الله نتكلم الآن إن شاء الله عن ترجمته يعني ونتعرف عليه. ثلاثة، نقاوة هذا التفسير وخلوصه وصفاؤه من الأقوال الباطلة والساقطة. ودي حاجة كويسة إن في بعض التفاسير تقرأ فيها إسرائيليات كثيرة جدا جدا، وفي بعضها مكذوب، وفي حاجات فيها أحاديث مكذوب غالبها كده، وفي حاجات فيها روايات منكرة. لكن تفسير ابن جزي ليس كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. هو في المقدمة يقول: وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره، وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه، وربما ذكرته. طب ليه ذكرته؟ تحذيرا منه، تحذيرا منه. انتهى كلام ابن جزي. طبعا إضافة إلى تحقيق ابن جزي رحمه الله لأقوال المفسرين، يعني هو في التفسير يا جماعة بيفرق بين السقيم والصحيح ويميز بين الراجح والمرجوح، فهو بحق عسل مصفى ولبن خالص سائغ للشاربين. جميل. أربعة مميزات تفسير ابن جزي رحمه الله: أنه يعد كتابا تطبيقيا لمن درس علوم الآلة كعلوم اللغة من نحو وتصريف وبلاغة وعلم الأصول، وهو يعني بيزود الحاجات دي فعلا أثناء القراءة، الإنسان بيطبق فبيستمتع. حد يقول لي لا احنا كده هنبدأ نخسر بعض ونزعل من بعض، أقول لك ليه نخسر بعض ونزعل من بعض؟ ربنا ما يجيب شر. تقول لي لا احنا يعني في اللغة انت عارف، وبلاش يعني تحرجنا عشان بس وضعنا وكده، يعني اقول لك حاضر، ما احنا عشان كده مش هنغوص في اللغة اثناء التفسير، يعني كنت قراءة وتعليقات، الحاجة اللي عايز تعليق بسيط ماشي، الحاجة اللي كان ان شاء الله يكون في موضعها. تمام، فيعني الانسان ما يزعلش من كده، بل الانسان كل ما يعرف ان في تقصير في علوم او كذا بينكسر وما يتكبرش. تمام كده. نعم، طبعا في ما شاء الله يعني هو بيذكر وجوه إعرابية وبناء على الإعراب أحيانا يختلف المعنى طبعا، وبعض النكات البلاغية وغير ذلك. رقم خمسة من أهمية أو المميزات تفسير ابن جزي رحمه الله، ركزوا معنا، إن ابن جزي قدم للتفسير بمقدمتين. الأولى منهم دي في أبواب من علوم القرآن وأصول التفسير، ودي بمثابة كتاب مستقل في علم من علوم القرآن وأصول التفسير. يعني بعض العلماء أخذ مقدمة ابن جزي وشرحها، مركزين يا جماعة معنا، وشرحها دي كأنها كتاب لوحدي، بل وقفت ان طب هذا المقدمه الثانيه دي المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه دي في اللغات التي يكثر ورودها في القران، وده بمثابه كتاب مستقل في علم غريب القران. في علم غريب القران انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني علم غريب القران يعني الكلمات اللي غريبه بالنسبه لنا احنا يعني، تمام؟ فبعضهم برضو افرد غريب القران من تفسير ابن جزي كتاب لوحده يعني، تمام؟ مطبوع مطبوع. طيب، وده سبحان الله قل ان يوجد مثله في كتب التفسير. المقدمتين احنا ذكرناها، وان شاء الله هنبدا فيهم يعني ان شاء الله في الفتره القادمه حاجه في منتهى الجمال يعني. طيب، سته من مميزات تفسير ابن جزي: جوده المصادر التي استمد منها ابن جزي تفسيره، واهم تلك المصادر تفسير ابن عطيه وتفسير الزمخشري، ممكن ان شاء الله نتكلم عنهم سريعا لو يعني نشوف ان شاء الله. فابن عطيه اخذ يعني كثيرا من تفسير، عفوا ابن جزي اخذ من تفسير ابن عطيه وتفسير الزمخشري، ودول يعني من اجل كتب التفسير خلاص. مع طبعا يا جماعه بنقول مرارا وتكرارا، مش معنى الانسان اثنى على الكتاب او احال على كتاب يبقى هو متفق مع صاحب الكتاب في كل حاجه، لا. الزمخشري هو حتى بيختلف مع ابن جزي لان هو بيقول ان هو معتزلي، تمام؟ طب احنا نقول ان ابن عطيه في بعض سار في بعض الصفات على طريقه الاشاعره خلاص، فلكن احنا نتكلم كاجمالا. حتى ابن جزي نختلف معاه في بعض الصفات كما سياتي ان شاء الله، اللي هو يعني سار فيها على طريقه الاشاعره واحيانا بيخالفهم رحمه الله. طيب، بل بعض اهل العلم اشادوا بمنزله تفسير ابن جزي، فهذا هو الشيخ ابو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي، توفى 1052 هجرية، ده من علماء المغاربة. كان يعني بيوصي أولاده حين قدموا فاس للطلب العلم بها، ويقول في ضمن وصيته: ومن أحسن التفاسير التي أحب لكم مطالعتها وتفهمها تفسير ابن جزي، ما شاء الله، ولا أقبل قول من يخالف في ذلك. طيب، والشيخ العلامة الدكتور خالد السبت من شرحه لتفسير ابن جزي على اليوتيوب، أنا نظرت لكن الشيخ يعني مش مكمل التفسير حفظه الله، لكن هو يقول: فهذا كتاب في غاية الأهمية. وطبعا معلوم قدر الشيخ خالد السبت في التفسير الآن يعني حفظه الله، يقول: فهذا كتاب في غاية الأهمية لا يستغني عنه طالب العلم، وهو مع إيجازه فالمؤلف يحرص فيه على الوفاء بالمعنى، يختصر جدا مع ذكر الأقوال، وهو كتاب ملخص لكنه عميق ودقيق قل أن يوجد مثله، ما شاء الله. وقال أيضا: ويصلح أن يكون هذا الكتاب أصلا يعتمد عليه. يعني يا جماعة أصلا يعتمد عليه؟ قال: بحيث يكون عند طالب العلم يضبطه ويضيف عليه ويعلق عليه ويرجع إليه حينا بعد حين ويراجعه ويكرره، ما شاء الله. يعني جماعة انتوا عارفين ان العلماء يقولون ان في كل علم يبقى لك كتاب في اصل. يعني ايه كتاب في اصل؟ يعني في واحد مثلا في الفقه يقول: انا مثلا خدت الاصل بتاع الروض المربع في الفقه. طيب، ياخد بقى المسائل، مثلا لو في مسائل في منار السبيل مش في الروض، ياخد اللي في المنار ويكبها في الروض. في بعض المسائل مثلا في كتاب تاني في الفقه يكبها في الروض، ويخلي غالب حياته في الكتاب ده ككتاب نفسه ويحش عليه. ففي التفسير بعضهم مثلا ياخد ابن جزي ويضيف بقى بعض الاقوال، مثلا زيادات مثلا من ابن كثير مثلا اللي في مختصر في التفسير او كذا، ويخلي على الكتاب ده، تمام؟ بعضهم يخلي ابن كثير على حسب. فالغرض المقصود ان في كل فن بيكون فيه كتاب خلاص هو ده بابك، تمام؟ في اللغه مثلا قطر الندى، الالفيه على حسب برضه، كذلك في اصول الفقه كتاب معين، إلى غير ذلك. طيب الشيخ محمد المختار ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال قال كنت ملازما لمطالعته في سفري ومقامي أو مقامي، يعني بالكلام عن تفسير ابن جزي، كلمة كنت ملازما دي سبحان الله بتأثر الإنسان، كنت ملازما لمطالعته في سفري ومقامي لكثرة فوائده وسهولة حمله، يعني عدد بسيط مجلدات، فهو يغني عن مكتبة ما شاء الله بما اشتمل عليه في التفسير واللغة وعلوم القرآن ومباحث أصول الفقه. انتهى كلام. طيب طبعا كما ذكرت في الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك بعض المحققين هو الدكتور علي بن حمد الصالحي عضو هيئة التدريس لجامعة أم القرى، المهم أوصل الكتاب للشيخ البراك طبعا معروف قدر الشيخ يعني حفظه الله في العلم طبعا، وجعله يعلق على هذا الكتاب في الأخطاء العقدية وقريبا يعني من بعض التعليقات التانية. فالشيخ ما شاء الله علق وخد هو الدكتور علي بن حمد الصالحي تعليقات الشيخ البراك ووضعها في الكتاب، تمام. ده يعني فدار طيبة، دار طيبة الخضراء أو طيبة الخضراء، نعم، في ثلاث مجلدات، في بعض النسخ تانية أربعة إلى غير ذلك، يعني في بعض النسخ برضو مجلدين، تمام. الغرض المقصود النسخة دي حلوة إن فيها بتكون تعليقات عشان في بعض الحاجات الخلافية وانت بقى تقرأها مش عارف طبعا عقيدة ايه أهل السنة، هل فعل الجزي صح كده معانا ولا مش معانا، فدي ممكن تقرأ، فإن شاء الله نحاول نقرأ التعليقات أو نختصرها يعني في الرد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب والشيخ عبد المحسن العسكر برضو معروف يقول عن هذه التعليقات: تعليقات تشد إليها الرحال وتضرب بها الأمثال وترخص في تحصيلها أو ترخص في تحصيلها كرائم الأموال، فإنها معقد الآمال ومتنافس كرام الرجال، وإنها لحلية في جيد التسهيل تستوجب الثناء الجزيل والذكر الجميل. طيب تعال بقى نتكلم عن مين هو ابن جزي رحمه الله، يعني من حقه علينا إن احنا نتعرف عليه ونشوف همة هذا الرجل وكيف عاش وكيف طلب العلم وتأليفه وكيف مات إلى غير ذلك. ابن جزي رحمه الله هو محمد ابن أحمد ابن محمد. يا جماعة أولا استشعروا إيه اللي كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، إيه اللي كان بينه وبين ربنا، إن احنا الآن يعني غالب الناس تسمع معنا في مصر، ماشي في ناس بره يعني، تمام، بس يعني احنا الان في 2024، تمام، 1445. سبحان الله ابن جزي يعني متوفى 741. طيب 741 هجرية و 1445 يعني قرابة 8 قرون، يا ربي 8 قرون والكتاب موجود، و 8 قرون وبنقرأ الكتاب وبننتفع به. وانا زي ما ذكرت حضراتكم في احنا طبعا بادئين من ياسين لحد الناس ده الحمد لله انهيناه، في بعض الحاجات انا ببحث عنها في بعض كتب التفاسير فعلا ساعات ما بلاقاش عند حد الا عند تفسير ابن جزي سبحان الله. ده مش نقص في الكتب التانية عشان بس برضو محدش يفهم غلط، هو يا جماعة اصلا كتب التفسير سبحان الله يعني لكل كتاب بيكون طريقة، يعني في كتب متعلقة يعني بتزود شوية أمر اللغة والبلاغة، تمام، وترابط الآيات وكذا، زي مثلا ابن عاشور في تفسير مثلا بيكون سلف صرف يعني عن السلف، تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بحديث أقوال السلف، زي مثلا ابن كثير وطبعا ابن جرير، تمام، ده في المجمل. يعني في بعض الحاجات ابن كثير في اللغة، طب أنت بتسأل طب ليه كذا، تلاقي ابن كثير معديها عادي، هو بالنسبة له هو عارفها ما لهاش، لكن تيجي لابن عاشور بس طبعا لو كنت شوية في اللغة ما شاء الله هتجيبها، تمام، تروح بقى طب في احكام، طب في الايه دي فلان عداها كده، اه تروح للقرطبي، لا ده جامع لاحكام القران ما شاء الله، وياخد مثلا معاك ممكن في ايه 20 30 صفحه وذكر اقوال وترجيحات ما شاء الله. فكل تفسير يعني سبحان الله بيكون يغلب عليه سمه معينه يعني. الغرض المقصود ان ابن جزي رحمه الله يعني توفى يعني 741، فشوف احنا الان بنقرا كتابه وبننتفع به، فرحمه الله رحمه واسعه. اسمه ونسبه هو محمد ابن احمد ابن محمد ابن عبد الله ابن يحيى ابن الامير ابي بكر عبد الرحمن ابن يوسف ابن جزي الكلبي الاندلسي الغرناطي ابو القاسم، ينتسب الى قبيله كلب القضاعيه اليمنيه، والكلبيون منهم من دخل الاندلس واليا عليهم كعنبسه ابن سحيم الكلبي اللي دخلها 103 هجرية. طبعا 103 هجرية الأندلس يا جماعة فتحت كام؟ عشان بس الناس ما تتوهش معنا، الأندلس فتحت سنة كام يا جماعة؟ لا اتفضلوا ردوا يا جماعة تكونوا متابعين معنا. يا جماعة الصوت واضح؟ طيب بس الأول نحسن الظن يعني، هل الصوت واضح؟ نعم من 92 أو 93 يعني 2... نعم صحيح 92 هجرية و 93 هجرية في الوقت هنا، نعم صح. فالمهم طيب تمام، ولد ابن جزي رحمه الله يوم الخميس 9 ربيع الثاني عام 693. طبعا يا جماعة الكلام ده في الأندلس اللي هو الآن أسبانيا والبرتغال، الحتت دي يعني تمام، الحاجات دي كانت بتحكم بالإسلام. وسبحان أنصحكم يعني اسمعوا قصة الأندلس للدكتور رغد السرجاني 12 ساعة، قرابة 12 ساعة، وسبحان الله يا جماعة والله حاجة في منتهى العظمة والجمال تمام. اسمعوا وشوفوا فعلا تاريخ أجدادنا ولما كنا متمسكين بالإسلام اللي حصل، وفي فترات ضعف كانت في الأندلس برضو عشان بعض أمراض القلوب برضو اللي حصلت سبحان الله. فممكن تسمع السلسلة على اليوتيوب يعني. المهم ابن جزي نشأ في بيت علم وفضل وجلالة وديانة ونباهة، ويعني أسرة ابن جزي من الأسر الرفيعة في غرناطة. طبعا غرناطة الآن معروفة في أسبانيا، ويعني هما الحتتين أصلا قريبين من بعض يعني أسبانيا والبرتغال تمام. بس وكثير من العلماء يقول لك فلان كذا الغرناطي الأندلسي كثير جدا سبحان الله. طيب مكانته العلمية وأخلاقه، تلميذه ابن الخطيب يقول كان رحمه الله على طريقة مثلى من العكوف على العلم والاقتصاد على الاقتيات من حر النشب والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، فقيها حافظا قائما على التدريس مشاركا في فنون من العربية والفقه والأصول والقراءات والحديث والأدب، حافظا للتفسير ما شاء الله، مستوعبا للأقوال، جماعة للكتب، ملوكية الخزانة، حسن المجلس، ممتع المحاضرة، قريب الغوري، صحيح الباطن، تقدم خطيبا بالمسجد الأعظم من بلدي على حداثة سنة، فاتفق على فضله وجرى على سنن أصالته. طيب شيوخه، هو أخذ العلم عن عدد من علماء عصره وفضلاء بلده، منهم الأستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، متوفى 708 هجري، أخذ عنه العربية والفقه والحديث والقرآن. الأستاذ النظار المتفنن أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن الشاط الأنصاري السبتي، متوفى 723. والخطيب أبو عبد الله محمد بن عمرو الفهري السبتي المعروف بابن رشيد، متوفى 721، إلى غير ذلك من ممكن تقرأوا عندكم في في في شيوخ يعني. كذلك أيضا له تلاميذ، تمام. منهم أبو عبد الله محمد ابن القاسم ابن جزي، أبو عبد الله محمد ابن أبي القاسم ابن جزي، توفى 757 هجرية. ده كان بارعا في النظم والنثر، وهو الذي جمع رحلة أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطوطة، أكيد إن شاء الله تعرفه يعني. طيب، وطبعا ليه تلاميذ تانية كتير يعني، بس احنا عشان الوقت. أما عن مصنفاته، سبحان الله، يعني خلف ابن جزي ثروة من الكتب في شتى الفنون، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو في إعداد المفقود. طبعا يا جماعة نقول إن في كتب كثيرة فقدت، تمام، سواء لما سقوط الأندلس، وبعض الكتب سبحان الله الفترة اللي فاتت دي بتظهر، يعني يقول لك فعلا لقينا نسخة مخطوطة في أسبانيا. طب جابوها إزاي؟ أي حد بيروح وبيدفع دم قلبه فلوس عشان يحقق نسخة معينة أو يطلع كتاب معين، خلاص، وهم محتفظين بالحاجات دي عن الإسبان والبرتغال الحتت دي يعني. وفي كتب أصلا مفقودة خلاص يعني، في حاجات يعني حرقت، وفي حاجات ضاعت بالكلية، زي مثلا بغداد، لما سقوط بغداد طبعا عارفين يعني اللي حصل هناك، لعنه الله يعني، واللي حصل سبحان الله الإنسان قلب ممكن يعني يبكي دما فعلا لما يفكر في المعنى دي، سبحان الله. تايد يعني لا سيما طبعا في وقت ذاك كان في حنابلة كثر جدا في بغداد، فتلاقي بعض الكتب الآن مثلا حد بينقل وهو احنا مش عارفين جاد منين الكلام ده، تعرف الكتاب ده فعلا العلماء ولا الكتاب ده مفقود، تمام، الله المستعان. المهم يعني ان ابرز تلك الكتب الموجودة يعني لابن جزي كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، اللي هو الكتاب اللي بين ايدينا ده، وفي كتاب وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، وده مفقود إلى الآن، وفي كتاب الأنوار السنية في الكلمات السنية، ده مطبوع، وفي الدعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار، وده مفقود إلى الآن، وفي القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، وهو مطبوع عدة طبعات ومتداول، وفي تقريب الوصول إلى علم الأصول، وفي كتاب المختصر البارع في قراءة نافع، وده موجود، وفي أصول القراء الستة غير نافع، ده مفقود إلى الآن، وفي الفوائد العامة في لحن العامة، مفقود إلى الآن، إلى غير ذلك يعني من الكتب. أما عن شعره، له أشعار كثيرة جدا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك يعني، أيضا له بعض الأشعار، وهو يقول مشفقا من ذنبه، يقول: يا رب إن ذنوب اليوم قد كثرت، فما أطيق لها حصرا ولا عددا، وليس لي بعذاب النار من قبل، ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا، فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي، ولا تذيقنني حر الجحيم غدا، إلى آخر كلام من أشعاره. يعني إمام فعلا عظيم رحمه الله رحمة واسعة. أما عن وفاته رحمه الله، توفي في معركة طريف، ودي معركة مشهورة في التاريخ برضو، لو قرأت عنها أو سمعته، اسمها معركة طريف، ودي وقعة شهيرة وقعت بين المسلمين والنصارى، طبعا غالبهم كانوا هناك كانوا نصارى، تمام. استشهد فيها عدد من علماء المسلمين، وتعرفوا يعني سبحان الله أن العلماء أيضا كانوا يجاهدون في سبيل الله. تشوف ابن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا في جهاد للتتار. الوقعة دي كانت يوم الاثنين 7 جمادى الأولى سنة 741 هجرية، والعلماء يقولون فقد فيها ابن جزي وهو يشحذ الناس ويحرضهم ويثبت بصائرهم. ونقل صاحب نيل الاتهاد عن الحضرمي وبيتكلم عن حياة ابن جزي الأخيرة، يقول قال الفقيه المحدث الوزير أبو بكر ابن ذي الوزارتين ابن الحكيم أنشدني، يعني ابن جزي، يوم الوقيعة في الوقعة دي من آخر شعري قوله قصد المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من إلهي الواحد الباري شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم من أيمان كفاري. سبحان الله. ثم قال في اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات. يا الله، والله جماعة حاجة عالية جدا، دي كرامة. قال ثم اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات. قال الوزير فقلت له وجعلت للكفار يمينا، فلو كان غير هذا اللفظ موضعه. فقال لي والحطمة في الناس من أيدي الكفار. قال فكان آخر عهدي به رحمه الله. فرحم الله ابن جزي، انتهى كلام نيل الابتهاج، رحم الله ابن جزي وتقبله في الشهداء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمين يا رب العالمين. طيب منهج، أتكلم منهج ابن جزي رحمه الله في التفسير. ابن جزي اللي عمله بقى في التفسير، احنا برضو نكون عارفين كده عشان نكون متهيئين نفسيا اثناء القراءة. يعني ابن جزي في المقدمة هاته معنا ان شاء الله يقول وصنفت هذا الكتاب من تفسير في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت به مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا، قصدت به 4 مقاصد تتضمن 4 فوائد. إيه بقى الحاجات اللي ركز عليها ابن جزي رحمه الله؟ رقم 1، الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين. معنى كده؟ طيب الفائدة الثانية ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب. يعني ده مش رياء ولا يا عم، لا مش رياء. يعني أحيانا بعض العلماء يتكلم كيف مسألة أنت تكون مبهور بالكلام ده، وفي آخر الكلام يقول لك فعلا لن تجد كتابا مثل هذا في هذا الأمر. خلاص هو رجل صادق بينه وبين الله وبيتكلم على علمه، ما قرأش في كتاب أبدا، ولكن هو ربنا فتح عليه فتوحات طبعا مقيدة بالقرآن والسنة أعني وعلى المنهج الصحيح. فالرجل قال كده، قال لك عشان بس ما تتعبش نفسك، هو فعلا المعلومات دي قال لما تجدها في كتاب تاني. خلاص ركز بقى في الفوائد دي وصل على النبي كده وخدها. تمام، صل على النبي دي حتى جدعانة مننا يعني. فهو يقول كده ابن جزي، قال ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب. ليه؟ طيب لأنها من بنات صدري ونتائج فكري، أو مما أخذته عن شيوخي، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح. تمام. العلماء يقولون عن المقدمتين اللي هم بتوع ابن جزي، لابد للدارس لهذا الكتاب أن يدمن النظر فيها وأن يراجعها مرة بعد أخرى، لأن ابن جزي بيحير عنها كثيرا، وده إن شاء الله نركز فيه في نص يعني بعد ما يبدأ كده ابن جزي في سورة الفاتحة والبقرة، كل فترة يقول لك آه ما احنا خدنا دي ارجع لها، في الكلمات الغريبة ارجع لها وهكذا يعني. تمام. برضو من الحاجات المنهج ابن جزي في التفسير ان هو زي ما قلنا سلك مسلك الاختصار والإيجاز، يعني هو يقول إذ جعلته وجيزا جامعا. تمام. نعم. وبيذكر طبعا لو في سبب نزول آية يذكرها، وبيشرح غريب الآية والتصريف لو في حاجة لغوين، ولو في إشكال بيطرحه وبيحله. يعني لو في إشكال يقول لك طب ليه ربنا ذكر في الآية دي كذا مع أن في الصورة الثانية فيه كذا، فبيحله. فأنا بحب الحاجات دي الصراحة تبقى جميلة يعني. تمام. نعم. أيضا طبعا في الأحكام الفقهية بيذكر، وفي الغالب إن هو يذكر مذهب المالكية. تمام. رحمه الله إن هو كده، ومعاه لو ذكر مذاهب أخرى بيذكر الحنفية والشافعية، وبيذكر مذهب الظاهرية في مواضع يسيرة، ولم يذكر مذهب الحنابلة إلا في أربع مواضع. عشان كده بعض المحققين في كل مسألة من لم يذكر فيها قول الحنابلة بيجي تحت يقول لك طب والمذهب كذا. تمام. أيضا من الحاجات لازم نعرفها إن ابن جزي بنى تفسيره للآيات على قراءة نافع، على قراءة نافع برواية راويه ورش تحديدا، ودي الرواية المشتهرة في بلاد المغرب والأندلس. تمام. ومع ذلك لم يتوقف على هذه القراءة فقط، بل انه يذكر اختلاف القراءات لو في يعني في ذكر الخلاف اللي فيها فوائد. تمام. يعني هو في المقدمة يقول وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب او غير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة، واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة. الله أكبر. أيضا من منهج ابن جزي رحمه الله في التفسير أنه في قصد القرآن ما جابش الحاجات الباطلة، ويعني هي معروف برضو بعض التفسير وكذا، لا لم يذكرها. نعم. وأيضا ابن جزي اللي هو يعني بيتكلم في السير إلى الله والسلوك والدار الآخرة أنكر على الصوفية في الحاجات الغلط عندهم يعني. تمام. ورد عليهم، وإن كان وقع في بعض إشكالات المتصوفة في بعض المواضع، وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. تمام. وإن شاء الله سيأتي ذلك يعني. برضو زي ما ذكرنا ان هو احيانا بيلقي السؤال والاجابة، واحيانا يقول لك فان قيل، يعني يذكر الاشكال ثم الرد وهكذا في هذا الامر يعني. طيب مصادر ابن جزي في التفسير زي ما ذكرنا في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ده لابن عطية الاندلسي. ابن عطية الاندلسي كتاب يعني في بعض النسخ كنت وقفت عليه 10 مجلدات طبعة دار قطر أظن. هذا النسخ اللي معايا مسكينة 5 مجلدات اللي هو المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز المعطية، ده متوفى 542 هجرية. وفي كتاب الزمخشري طبعا المعروف متوفى 538 هجرية اسمه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تمام. وطبعا جاب من الطبري طبعا شيخ المفسرين توفى 310، والثعلبي وتفسير النكت والعيون أيضا الماوردي 450 هجرية توفي، إلى غير ذلك طبعا من الكتب. يعني هو جاب من كتب كثيرة. تمام. طبعا نرجع بنعيد وبنكرر إنه في كتاب ذكرناه مش شرط إحنا نؤيده في كل حاجة. طيب طبعا كتب كثيرة يعني أجاب منها ابن جزي رحمه الله. طيب هنقرأ المقدمة بتاعت ابن جزي وإن شاء الله نختم، يعني إن شاء الله هنقرأ المقدمة ونتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا طلعوا ريت الكتاب بي دي اف. طيب يا ريت الكتاب يكون معاكم بي دي اف يا جماعة، بحيث أن التركيز يكون أفضل، وإحنا إن شاء الله مش هنكون سرعة في القراءة، بحيث يعني لو حد مثلا مش معاه الكتاب لأي ظرف بي دي اف يعني حتى، أو حد في المواصلات أو كده يسمع إن شاء الله يستفيد برضه بإذن الله. طيب أنا النسخة اللي معايا صاد 45 للدار طيبة الخضراء، صاد 45. في ناس بتقول حاجة 11 أو 5، في 59 على حسب النسخ. ماشي طيب بسم الله. المقدمة هنقرأ إن شاء الله المقدمة فقط وإن شاء الله نكمل المرة الجاية. قال ابن جزي رحمه الله مقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة ينفع مقدمة ومقدمة، ده لغويا يعني مقدمة ومقدمة، وما حدش بقى يتنشن ان انا مش هفهم لغة، يعني ان شاء الله هنحاول نفهم حاجات ان شاء الله مع بعض، تمام؟ مش هنصعب الدنيا، والحاجة اللي كان ان شاء الله نقراها لعل ان شاء الله ناخد حاجة في اللغة فيما بعد يعني، بس ما حدش يتنشن، خلاص ينفع مقدمة ومقدمة، تمام؟ طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله تعالى، والله يا جماعة تشعروا الافتقار في كتب السلف وانتوا بتقرأوا كده. قال عبيد الله تعالى: وخديم القرآن العظيم محمد المدعو أبا القاسم ابن أحمد ابن محمد ابن جزي عفى الله عنه وغفر له بمنه وفضله، آمين. الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب. هو بعض العلماء بيعترض على كلمة رب الأرباب، يعني الله لم يسمى برب الأرباب كوارد كده. احنا نعم كلمة رب تقال مقيدة، رب المال رب الأسرة رب البيت، تمام، وهكذا يعني. المهم يقول: هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب، وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنس والجان، واعترف زعماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب، ويسر حفظه في الصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيير، فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب، وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب، وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب والحجة على الكافر المرتاب. وهذا الخلق بما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وعلم من شرائع الإسلام وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنذارة بالعقاب، وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين، واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة وحسن المآب. فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها نعمة سابغة وحجة بالغة، أوزعنا الله القيام بواجب شكرها، آمين، وتوفية حقها ومعرفة قدرها، وما توفيقي إلا بالله، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه متاب. وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد، وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمات الشك والارتياب. ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب الألباب والمصطفى من أطهر الأنساب صلى الله عليه وسلم وأشرف الأحساب الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة والجنود القاهرة والسيوف الباترة العضاب وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناظرة. فهو أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأكرم أصحاب صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا. وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه. بصوا يا جماعة، الافتقار ودي فعلا من نعم ربنا، لما الإنسان يكون مشغول بكلام الله سبحانه وتعالى قراءة وتفسيرا وسماعا وتدبرا وفهما وتعلما وتعليما، دي نعمة من ربنا. يقول وإن الله أنعم علي، اللهم أنعم علينا بفهم كتابك يا رب العالمين، وإن الله أنعم علي بأن شغلني، مشغول بي بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطلعت على ما صنفه العلماء رضي الله عنهم من في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف. وده يدلك على سعة علم ابن جزي رحمه الله. قال المتباينة الأصناف. قال فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم من طول حتى كثر الأسفار، يعني كتاب بتاعه كبير، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، يعني بيركز على حاجات معينة في التفسير، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتفسير. قال وكل واحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكلا وعد الله الحسنى، فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم، وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت به مسلكا نافعا، إذ جعلته وجيزا جامعا قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد. الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم. يبقى جماعة، وانتوا بتبصوا لابن جزي صغير الحجم لكن كثير وغزير العلم، تمام؟ طيب، حد بعض الناس يقول أنا ما بدأتش تفسير في حياتي وأول مرة أسمع عن ابن جزي ووقع أمام الدرس، بسمعه بس مباشر بسمعه مسجل، هل تنصحني إن أنا أكمل ولا لا؟ رأيكم يا جماعة؟ طيب، أنا كنت هختم بالسؤال ده لكن أقوله الآن إن شاء الله. اللي أنا أنصحه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ادينا النصيحة، كتاب المختصر في التفسير. كتاب المختصر في التفسير إن هو يقرأ كل يوم الورد بتاعه، ويقرأ كل يوم ولو حتى 10 صفحات تفسير من المختصر في التفسير اللي هو بسيط جدا ده، تمام؟ طيب، الصعب شوية أو ما عندوش وقت، نقول له لا بص، طيب في فكرة تانية. أنا بكلم واحد لسه هيبدأ معنا الآن تفسير، نقول له بص، إحنا النهاردة هناخد مثلا تفسير 4 صفحات 5 صفحات في الدرس مثلا، أو 6 صفحات على حسب، يعني على حسب، تمام؟ تكون قارئهم من المختصر في التفسير قبل كده، قبل الدرس مثلا، ده هيكون أفضل، يكون عندك المعنى إجمالا. هيقول له برضو لا أنا مكسل، خلاص هنقول له خلاص هتكمل معنا، تمام؟ وإن شاء الله هتفهم بإذن الله سبحانه وتعالى، طبعا بإذن الله. ولو في بعض الأسئلة مش واضحة هتسأل فيها إن شاء الله. فيعني لو حد هيبدأ تفسير خالص تمام، ويعني مش عايز اقول صفر يعني الكلمه مش حلوه، بس يعني ما بلاش تفسير خالص تمام، يبدا معانا هنا تمام ان شاء الله هينتفع باذن الله سبحانه وتعالى. فده يعني الافضل زي ما ذكرنا يجمع بنده والمختصر في التفسير تمام. طب لا مش هي مش هيقرا في المختصر في التفسير، لا هيسمع ان شاء الله، ولا سيما لو سمع وقرا بعد كده او لو حضر الدرس قبل يا جماعه قبل ما ناخده، يعني يجيب كده التفسير النهارده مثلا هناخد مثلا 10 صفحات في الكتاب هذا يعني مثلا معايا في النسخه او 20 صفحه على حسب، هو يقراهم لو فهم لوحده، ركزوا معانا لو فهم لوحده 30% حلو ده جميل جدا. احنا بقى نحط 40% في الدرس، تقول لي بس يا درس نفهم 40% 50% حاضر 50 مع ال 30 50% هنخلطهم كده مع بعض فهمنا 70. طب لسه اتفضل 30 هنقرا تاني الدرس 90%. طب في 10% ايوه في حاجه تانية ما لازم هنسال تمام، يبقى كده قرابه ال 100%. جميل جدا ده يا جماعه، ده الطريقه ان شاء الله المثلى للانتفاع بالكتاب. الكتاب مش هيطول معانا شرح يعني قراءه وتعليق عفوا، مش هيطول معانا كتاب فعلا كثير من العلم في الكتاب مع صغر الحجم، ففرصه الانسان يمرر على قلبه كل ايات يعني معاني غالب القران على قلبه تمام، بفعلا تفسير جميل جدا زي تفسير ابن جزي تمام. لكن لو حد هيقراه لوحده، حد يقول لي طبعا هقراه لوحده وانا هبدا تفسير هبدا بابن جزي، اقول له لا طالما لوحدك ومفيش حد هيعلق معاك او يشرح، لا يبدا في المختصر في التفسير ده باب النصح، ده يعني شبه قولا واحدا عندي تمام. لكن احنا عشان مع بعض وبنوضح وكده يعني. طيب نعود، قال ابن جزي الفائده الاولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، فقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويله من العلم. ما شاء الله، يعني هو بيقول لك كده انا مختصر في هنا جميل، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، ولقد اودعته من كل فن من فنون علوم القران اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير افراط ولا تفريط، ثم اني عزمت على ايجاز العباره وافراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. هو بيقول لك كده يعني حلو اللي انا يعني في البدايه يقول لك انا طريقي في الكتاب كذا. الفائده الثانيه ذكر نكته عجيبه وفوائد غريبه قلما توجد في كتاب لانها من بنات صدري ونتائج فكري او مما اخذته عن شيوخي رضي الله عنهم او مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقع في غرائب الدفاتر. الفائده الثالثه ايضاح المشكلات اما بحل العقد المقفلات واما بحسن العباره ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. وإن فعلا حاجه جميله جدا بصراحه في التفسير الحتت دي. الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، ثم أن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا، وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل. خلاص ابن جزي هو بيذكر أقول لك ده خطأ أو باطل تمام، ثم ما أقول فيه أنه ضعيف أو بعيد، يعني ده قولك إن ده بعيد أو ضعيف بالنسبة لابن جزي، ثم ما أقول أنه غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ده الاختلاف هنا يقل شوية يقول لك نعم الاثنين حلوين بس الثاني أرجح، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم، أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج عن عهدته، يعني يقول لك مثلا قيل في قول عز وجل قيل كذا، هو أحيانا يكون هو لسه مش مستقر يعني عشان يخرج يعني من عهدته ابن جزي، فيقول لك قيل كذا خلاص فينسب باله فلان الذي قال كذا، بس يقول لك والعهد على القارئ أو العهد عفوا العهد على القائل يعني. قال وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد الأمرين، إما الخروج عن حداتي زي ما ذكرت لك مثلا قال الطبري كذا خلاص شكرا يبقى هو خلاك تعمل مع الطبري هو طلع بره تمام، وطبعا ينقل أحد ثقة يعني، وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به واضح ده، وإما لنصرته يعني نصرة هذا القول اللي هو بيأيده لو واحد فعلا يقتدى به، على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا. طب ليه؟ قال وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليها إليهم، يعني هو يقول لا ينسب الأقوال إلى أصحابها إلا النادر. ليه؟ طيب لأنه القول بيكون صح تمام، لكن أحيانا سند في مقال، لكن هو القول صح أو القول صح لكن مش عارفين، بعضهم يقول ده قول سيدنا ابن عباس، الثاني يقول لك لا ده قول سيدنا علي، يفضل بقى يختلفوا في علم الحديث مع بعض في الأثر، هو عشان الكتاب ما يستحملش ده كله قال لك خلاص هو القول كذا، يقول لك القول في الآية دي رقم واحد كذا. طب بقى انت عايز تراجع بالتفصيل بقى وكده ترجع بقى للكتب اللي هي متعلقة بالأسانيد والتفسير في الأمر ده وترجع وتشوف ماشي. قال وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. يعني هو يقول لو ذكر شيئا دون حكاية قولي عن أحد، هو ذكر قول في هذه الآية معنى قول عز وجل كذا خلاص هو بيرتضيه تمام. قال إذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه وربما ذكرته التحذيرا منه، وهذا الذي ارتكبته من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية. يعني يقول لك أنا مش بختاره خلاص ورجح قول عن قول كده عشان والله أنا حاسس ده حلو كده مش بالحس، وهذا معنا إن شاء الله في المقدمة. قال وسنذكر بعد هذا بابا من موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى، وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين إحداهما في أبواب النافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن الكلمات في اللغة يعني تمام. قال يعني مثلا كلمة أديني فتحت كده كلمة روح له أربعة معاني، يقول النفس مثلا رقم واحد النفس التي بها الحياة ويسألونك عن الروح، اثنين الوحي ينزل ملائكة بالروح من أمره، ثلاثة جبريل نزل به الروح الأمين، أربعة ملك عظيم تنزل الملائكة والروح فيها ده على قول تمام وهكذا تمام. فهو بيجيب الكلمة ومشتقاتها في القرآن، يعني كلمة لا أكثر من معنى، كلمة غريبة معناها كذا هيت إن شاء الله معنى، وقلنا أن بعضهم أفرد الكلمات الغريبة دي بكتاب استخلصها من ابن جزي تفسير ابن جزي. قال وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. رحم الله ابن جزي وجمعنا وإياكم معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. ثم قال المقدمة الأولى فيها 12 بابا، ده بيتكلم في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه والصور المكية والمدنية والمعاني والعلوم التي تضمنها القرآن وفنون العلوم التي تتعلق بالقرآن من حديث وأحكام القرآن والقصص والقراءات والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو، وبعدين أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم، وبعدين نتكلم بقى في ذكر المفسرين وفي النسخ والمنسوخ لغير ذلك مما يعني يتعلق بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. إن شاء الله نستكمل غدا درس الشرح الأدعية القرآنية والنبوية، يعني إن شاء الله يكون يوم زي ما ذكرنا إن شاء الله، فبكرة إن شاء الله يكون شرح الأدعية، وبعده بإذن الله سبحانه وتعالى يكون معنا التفسير إن شاء الله. أسأل الله يتقبل منا ومنكم. نسمع الدرس إن شاء الله تاني لو في بعض الحاجات مش واضحة برضو نسأل فيها، وفرصة جماعة والله إن ربنا أكرمنا بهذا المجلس وهذا الكتاب، إنسان يعني يلقى الله حتى هو أنهى كتاب ابن جزي يعني تمام، او يعني دي تكون بدايه خير يعني ان شاء الله ما تكونش ده بس، يعني تكون دي بدايه ان احنا ندخل بقى كتب تانية، ابن كثير البغوي، ابن كثير او غير ذلك يعني ان شاء الله. احنا فضلنا بنشرح المصباح المنير ده في مجلس خاص كما تعلمون، بقى شرح بيكون يعني مطول طبعا اكتر من ليس قراءه وتعليقها كده، فبرضه يعني بحيث يعني كل كتاب بيكون ليه يعني طريقه في التعليق او في الشرح يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا إياكم لذة معرفة كلامه، وأن يجمعنا إياكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.